هو اللي يذبح. شوف بقى الابتلاء قد ايه، ولا جالوش فوق الا على اخر ايه امره. شوف شوف الملابسات، ملابسات قاسيه على النفس ولا لا. لكن ربنا قال ان ابراهيم كان امه، واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. لما جيني علشان يذبح، شوف بقى رحموت النبوه، لم يشأ ان ياخذ ولده اخذا ويجيب السكينه كده ويذبحه. ليه؟ لانه سيعرض ولده لحظه لهاجس عقوق لابيه. يقول ايه الرجل اللي ما عندهش قلب ده، ايه الرجل اللي كذا. قال له لا، المساله عشان يشاركوا في الثواب ويبقى خاضع راسه. قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه. وفي المنام شوف بيديله الايه، اني ارى في المنام اني اذبحه. مش انت شايف ايه بقى؟ قال يا ابتي افعل ما تؤمر. افعل ما ايه؟ برضه ردها له. اسلم ولا ما اسلمش؟ فلما اسلم وتله للجميع ما بينه ان يا رجل قد صدقت الايه؟ رضي بالقضاء ورفع الله القضاء. وفديناه بإتعلمنا ديا انك اذا ما جاء لك قضاء من الله اياك ان تصر، اياك ان تغضب، اياك ان تتمرد، لانك بذلك تضيل امد القضاء عليك. ولكن سلم له كده ربنا يرفع ايه؟ لا يرفع قضاء حتى يرضى ايه؟ ولما اسلم الاثنين وتله للجميع وناديناه ان يا رب صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. فديناه بايه؟ ومش بس فديناه بذبح عظيم، وبشرناه باسحاق، نجيب لك كمان ولد. واسحاق بعدين قال لك ومن وراء اسحاق ايه؟ يعقوب. ومن وراء ايه؟ ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله. يعني امر ايه؟ امر زائد نافله. الحق سبحانه وتعالى نافله. ليه؟ قال لك لان هو خصوص، يعني خصوصيات الطلب، ان الانسان يطلب ولد. أما أنا ده مش هديك ولد يحفظ لك ذكرى الدعوة أو ذكرى النبوة أو ذكرى العيش في منهج الله للأسوة، مش بس هديك جيل واحد، أنا هديك إيه؟ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى ده الإيه؟ إذا النفل هو الأمر الزائد على الأصل. طب ما وجه زيادة النفل على الأصل؟ قال لك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ما خصه الله به في أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبل نصرت بالرعب إلى آخره، قال إيه؟ وحلت لي الغنائم وكانت إيه؟ محرمة على من إيه؟ على من قبل. يبقى إذا تشريع الله للغنائم في الإسلام أمر زائد عن الأصل، لأن الأنبياء كلهم ما كانش لهم إيه؟ ما كانش لهم أغنام. أو أن الأنفال هو اسم للزائد عن الأصل صحيح، ولكن ده اللغة، ولكن الاصطلاح خصها بشيء من الزائد على الأصل. إزاي؟ أم قال لك فيه نفل، فيه غنيمة، فيه قبض. الغنيمة هي ما يأخذه المسلمون من مين؟ من الأعداء المهزومين. طب كويس أوي كده. ودي بقى بيقسم بالايه؟ بالسويه، للراجل سهم وللفارس ايه؟ سهمين مثلا. لكن اذا جاء ولي الامر وقال للناس ليشجعهم على حركه الحرب، يقول من قتل قتيلا فله سلبه، يبقى زائد على حصته بالغنيمه. او يبعث سريه فيقول لها ولكم نصف ما غنمتم او الربع او الخمس، يبقى ده زائد. وبعدين الغنائم تتايه؟ وبعدين تتوزع. والقبض الغنائم ساعه ما ياخدوها من الناس اسمها غنيمه، فاذا جمعت عند ولي الامر بقى كده اسمها الايه؟ القبض. ولذلك يقول ردوه الى القبض. سيدنا سعد بن ابي وقاص كان عجب سيف من واحد قتله، فحب ياخد، فذهب الى رسول الله وقال له السيف ده عجبني وانا ايه؟ قال ارجعه الى القبض، يعني ارجعه ليكون من الغنائم. وبعد ذلك حينما فوض الله رسوله قل الانفال لله وللرسول، نادى لسعد فقال يا سعد انما منعتك لان الامر به لم يكن لي، أما وقد أمرني الله فخذ السيف. يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول لا حكم لأحد فيها هو اللي يتصرف فيها. وده إيش من أي الخلاف اللي كان حاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعلمون أنه ذهب إلى غزوة بدر لم يكن قصدا للقتال، الخروج إنما كان للعير، والعير هي اللي حمل بضائع قريش اللي جاي من الشام، وما عاش إلا 40 حرسين، يبقى العدد يعني بسيط، فخرجوا لهم ولا عدد عندهم إلا 313، وما فيش عندهم عدة ولا عندهم مراكب إلا فرسين 2، لأنهم مش خارجين للقتال، خارجين لإيه؟ للعير. خروجهم للعير كان بحمية إنهم يعوضوا على نفسهم شيء مما إيه صلبوه في مكة. فلما طلعوا وقال رسول الله إن أبا سفيان ساحل بالعير، ساحل يعني مشى على الساحل ولا جاش من الناحية، وهم قد استنفروا كل قريش عشان يجوا يحموا العير وطلعوا بالفعل. فلما طلعوا بالفعل بقى الأمر إما أن يرجع المؤمنين بدون حد، وإما أن يواجهوا النفير، والنفير بقى استعداد بقى جامد 1000 ومعاهم بقى كل فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشجع الفتيان على الحرب، فقال لهم من قتل قتيلا فله إيه سلب، يبقى خصهم بأمر زائد عن سهمهم في مين في الغنيمة. فلما علم الكبار من الصحابة والشيوخ قالوا يا رسول الله هم صحيح قتلوا وعملوا، لكن احنا كنا عند الرايات يفيئون إلينا أن وقعت عليهم هزيمة فلازم نشارك فيه، وحصل لغط في الايه في الموضوع. فالله سبحانه وتعالى حسم هذا اللغط بأن يقول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، هو اللي يتصرف فيه، قل الأنفال لله والايه والرسول. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله إياكم أن تخرجوا عن أمر الله فيها، واجعلوا بينكم وبين غضبه إيه وقاية، وأصلحوا ذات بينكم. يعني إن كان حصل بين الطرفين السبان والشيوخ الكبار وشوية يبقى إيه أصلحوا ذات بينكم. ساعة ما تسمع تقول أصلحوا ذات بينكم، ما هو البين؟ البين هو ما بين شيئين، انتوا قاعدين وانت عملك اخر حاجه اللي بينكم ده اسمه ايه البين. قد يكون الذي يفصلنا عن بعض بين موده بينكم كده، يبقى اللي واصل بينهم ايه المواد، وقد تكون جفوه. يبقى البين له صوره وله هيئه، فإن كانت الصورة اللي بينكم وبين بعض فساد اعملوا ايه اصلحوا صاحب، يعني اصلحوا السبب الذي من اجله وجد الايه وجد البين، اصلحوا ذات ايه ذات بينكم. واطيعوا الله ورسوله، احنا قلنا ان امر الساعة معناه الامتثال، واطيعوا الله بس الطاعة مش بس للامر، الطاعه ايضا لمين للنهي، لان الامر طلب فعل والنهي طلب ايه، فكلاهما طلب ولا لا؟ حينما يقول الحق واطيع الله ورسوله، احنا كنا فسرناها زمان وقلنا اخذت في القران صور ثلاثه، يقول الحق مره اطيع الله ورسوله، يبقى يكرر للمطاع اللي هو الله ومين والرسول، ولكنه يفرض امر الطاعه، الامر واحد هنا اطيعوا الله ومين الرسول، ومره يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، يبقى كرر المطاع وكرر الامر بالايه بالطاعه، ومره يقول اطيعوا الرسول. ايه الفرق في الحكايه؟ ام قال لك لان منهج الله فيه امور ذكرها الله وذكرها رسول الله. الاثنين السنة وردت مع مين؟ مع النص القرآني. يبقى في هذا الامر يطيع الله ومين؟ في امر لان ده الفيف وده ايه؟ الفيف. لكن اذا قال الله في امر اجمالا والاجمال لا بد له من تفصيل. الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمن اقم الصلاة طرفي النهار وشعر. طيب الصلاة دي نعملها ازاي؟ يعني نصلي ازاي؟ اذا فلله امر بالصلاة اجمالا والرسول ادها ايه تفصيل هي خمسة والاثنين للصبح واربعة للظهر واربعة للعصر وثلاثة للمغرب واربعة للعشاء. دي من عمل مين؟ ودي يجهر فيها الله. يبقى لله امر هو اقم الصلاة وللرسول ايه امر في ايه في عددها وعدد ايه ركعاتها والجهر والسر والى اخره. يبقى يقول اطيع الله اي في مجمل الحكم واطيع الرسول في تفصيل الحكم. بقى في الاول قال اطيع الله والرسول لانهم متواردين على ايه على شيء واحد لا له فيها ولا فيها. طب فاذا لم يكن لله امر والرسول قال فيه شيئا بتفويض الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نقول اطيعوا مين؟ الرسول. ليه؟ دي من باطن ايه؟ من باطن ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه فانتهوا. هنا بقى يسالونك عن الامثال قل الامثال لله. الجواب لهم الاثنين. يبقى يقول اطيعوا الله ومين؟ ورسوله الاثنين واحد. ان كنتم مؤمنين ان كنتم مؤمنين اعملوا ايه؟ ده هو قال ايه؟ اتقوا الله الذي امنتم به والا فما مدلول الايمان؟ الايمان اقتناع القلب بقضيه لا تفق لتناقش من جديد بان الكل ده له اله والاله له منهج والمنهج بلغه رسول والرسول ده مؤيد بمين؟ بمعجزة. ما دام انت امنت بالاله اتتقيه ولا ما تتقيش فيه؟ اتقوا الله واحد واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله وايه والرسول. طب اطيعوا الله والرسول في كل امر ام قال لك في كل امر وما انتم بصدده اولى لانه هو اللي بقر في الشعور؟ لا. ان كنتم مؤمنين يعني ان كنتم مؤمنين فاتقوا الذي امنتم به وإن كنتم مؤمنين فتوحدوا على من آمنتم به وأصلحوا ذات بينكم وإن كنتم مؤمنين أطيعوا الله ورسوله. ثم بين المؤمنون من هم المؤمنون. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. كم حاجه دلوقتي اهو نمسكها كده. انما المؤمنون منهم الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. يبقى كم حاجه؟ خمسه. تجد الخمسه مرتبه ترتيب عقائدي وترتيب قلبي وترتيب حركي او جوارح. ليه بقى؟ انما المؤمنون الذين ايه اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت الوجل هو الخوف في فزع. هذه معنى وجلت خوف في فزع ينشأ عنه ايه الشعريرة والاضطراب في القلب. مفيش حاجة كده تلاحظها كده تقول لك انا قلبي بيرجف قلب بايه؟ اهي بيرجف. دي هي العمليه وجلت قلوبهم اللي قايل فيها ايه؟ تقشعر جلودهم تقشعر جلودهم وقلوبهم. يبقى الوجل هو الخوف في فزع وينشا عنه اضطراب الايه؟ اضطراب القلب. اضطراب القلب دي الشعره لما حبوا يدوها الصوره من الصور يقول لك ايه مثلا؟ كان القلب ليلة قيل يهدى بليلة العاملية أو يراح. القلب حصل إيه لما قالوا ليلة حساسة؟ محبوبته بقى ليلة حساسة كأن القلب لما سمع هذا النبأ ايه كأنه ايه؟ قال له كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية او يراح قطاط. القطة دي حاجة زي الحمام عزها شرك الشبكة بتاعت مين؟ الصياد. انت ما شفت الشبكة لما تيجي في حمامة ولا في اي حاجة ماذا تصنع الحمامة او يصنع القطة؟ بدها تنفذ نفسها علشان في ايه؟ قطاة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الايه؟ وقد علق الايه؟ الجناح. يعني قالت اهي الرجفة دي هي القشعريرة. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب هنا الآية دي إذا ذكر الله وجلت القلوب خوفا وفزعا واضطرابا وقشعريرة وإلى طب في آية تانية في القرآن بتقول ألا بذكر الله اطمئن الاطمئنان ينافي الإيه؟ ينافي القشعريرة. أم قال لك لأن ذكر الله يأتي بأحوال متعددة. فإذا كان الإنسان مسرف على نفسه ويذكر الله الذي خالط منهجه إيه اللي يحصل له؟ طب وإذا كان بقى عمل الطيب كده وذكر الله وراح حج وصلي يصلي كويس والأوان مش عارف يعمل إيه؟ تسمعين إذا ما تقولش إن دي متعارضة معادي ولكنها حالات للعبد بالنسبة لربه. فإن كانت في مسائل إسرافية على نفسه يبقى إيه؟ يجب. وإن كانت في مسائل إن هو ربنا وفقه لجان وصلى مش عارف كان وطول النهار ما فكتت الجماعة ولا افتكش حد ولا سرقش ولا ارتشاش يوم يجي بالليل إيه مطمئن. إذا فالخوف أو الوجل ناشئ من مهابة وسطوة صفات الجلال. والثانية جالت مئنان جاي من إيه؟ من إشعاعات وحنان صفات الجمال. ولذلك تجمعهم آية واحدة تشعروا إيه؟ جلودهم إيه؟ ثم تلين وقلوبهم. جمعها الاثنين يعني ما تكشعر وبعد إيه ما تكشعر كل لكن برضو ربنا قال ان غفور رحيم ده ربنا قال ان الحسنات يذيبنا السيئات لا يبتلي ايه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. المسألة دي واحدة معركة بين العلماء هل الايمان يزيد وينقص؟ ايه الايمان؟ هو الايمان يزيد وينقص؟ ثم قال لك عود الكلام بقى ايه الايات دي تدل على ان فيه زياده زادتهم ايه ايمانا طبعا الاول. طب ما هو الايمان بقى نتكلم كده ما هو الايمان؟ الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره. دي حاجات كلها غيبيات كلها ايه غيبيات. لا يقال في الامر المحس ايمان بالله انا اقول انا اؤمن انني ادرس في التفسير وقدامي فلان وقدام فلان ايمان ده حس الامر حس. امال الايمان هي في ايه؟ في الامر الغيبي هو ده اللي فيه الايه اللي فيه الايمان. الامور الغيبيه اللي هي إيه؟ مثلا اولها ايه القمه ان تؤمن باله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ده غير تؤمن بالله وملائكته غيب ولا مش غيب هو اللي قال اللي هي ملائكه فصدقني ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه يوم يقول لك كتبه ورسله بحس. طب دخلها في الايمان ليه؟ قال لك لا صحيح الكتاب حسي نشوفه ونسمعه والرسول من ده يحس انما هل راينا وشاهدنا الوحي هو منزل الكتاب على النبي؟ يبقى امر غيب. امر ايه؟ ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر برضو امر ايه؟ والقضاء والقدر اللي هي غائب عنا حكمته يعملها ليه؟ يبقى دي امور ايه؟ هذا هو الايمان القمه. لكن فيه ايمان ثاني يجي ازاي؟ قال لك التشريعات ما جاتش مرة واحدة كده لا ده كل يوم كان فيه شوية ايه تشريعات. يبقى التشريع اللي ننزل النهاردة نؤمن بأنه من الله. اذا الايمان اللي بيزيد ينقص ايمان ايه؟ الايمان بالتكليفات وانها صادرة من الله. كل ما تنزل آية يقول لك زادة الإيمان تطور طول الإيمان كانت مثلا في مثلا صلي وبعدين جاء في إيه صوم وبعدين كان في زكاة كل ما تيجي إيه

الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. احنا قلنا ان الرزق هو ما انتفع به الانسان، كل شيء انتفع به الانسان يبقى ايه؟ رزق. ولو كان حرام يبقى برضه رزق، يعني الحرام لما سرق برضه خد ايه؟ بس رزقه مش الطيب، رزقه مش الايه؟ مش الطيب. ومما رزقناهم ينفقون اولئك اللي فيهم الخمس خصال دول، وجلت قلوبهم وجادت ايه الايات في ايه في ايمانهم وعلى ربهم يتوكلون ويقيمون الصلاه ويؤتون الايه الزكاه اولئك هم المؤمنون حقا. اولئك هم المؤمنون حقا. هو الحق ايه؟ مؤمن حق. يعني ايه الحق؟ هو الشيء الثابت الذي لا تتغير ولا تذهب به الأغيار، ولذلك تلتقي عنده كل الناس، وخاصة إذا كان يتعلق بمصالحه. افرض واحد مبطل وبعد ذلك اتخذ البطل لأنه جاب له ايه؟ جاب له حاجة مش بتاعته. بالله لو أن هذه المسألة أخذت منه يبزع عشان يدخل بحقه ولا ما يبزعش؟ يبقى الحق هو الشيء الثابت، وما دام شيء ثابت ما يتغيرش، وان جاء له الباطل شويه يزحزحه كده انما يفضل ايه؟ يفضل هو برضه ثابت. ولذلك يقول ايه؟ انزل من السماء ماء. انزل من السماء ده سالت اوديه بايه؟ بقدرها. الاوديه سالت من الماء، كل واد خد على ايه؟ على قده، على قد كله. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. انت لما تشوف السيل وهو نازل تقوم تلاقي عليه رغاوي، الرغاوي دي عبارة عن هواء اللي سببه شوية القش وشوية العطش والأشياء اللي بتيجي لله. لكن أتظل الرغاوي دي فاحتمل السيل زبدا ايه؟ رابيا. ومما يوقدون عليه في ضرب المثل في الماء وفي النار، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. لما تشوف بقى قطعة الحديد وهي داخلة النار تقوم تلتفت تلاقيها تعمل ايه؟ تدي شرار كده وتطلع اشياء منها كده اللي بيسموه خبث الحديد. خبث كل ما تطلع كل حديد يبقى ايه؟ صافي وحقيقي صافي هناك. ولذلك كل حاجه عايزين يعملوا من اصول بيتمنوا يولعوا عليه لحد ما يطلعوا منه ايه؟ مثلا الذهب وعليه مخلوط او فضه ومخلوطه او نحاس ومخلوط، النار تعمل ايه؟ يفتنوه على النار، فاذا بقى تطلع الحاجات اللي هي ما هياش من الايه؟ من المعدن. ومما يوقدون عليه ابتغاء حليه او متاع. الحليه زي الذهب مثلا، متاع زي السيوف وزي الخناجر والحاجات اللي بنعملها دي، زبد مثله. يبقى فيه زبد في الحديد إيه؟ وفي زبد في الايه؟ اما الزبد فيذهب جفاء. بعد ما يجي السير كده وياخد الزبد ويكرشه قدامه كده، تبص تلاقي بعد مده إيه؟ الزبد ده راح لجوانب كده، الريم اللي احنا بنسميه الريم جه على الجوانب والميه فضلت ايه؟ فضل الصافية. كذلك الحديد برضه تحطه في النار يطلع من الايه؟ الخبث بتاعه، وبعد ذلك يظل الايه؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل. الحق يعمل ايه؟ يبقى ثابت، والزبد يعلو كده وبعدين ايه؟ وبعدين يروح. وثبات الحق ليس جعلا، هو ثابت كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا في آية قرآنية المعنى ده ايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا سفلى. خد بالك ايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وبعدين قال ايه؟ هل وكلمة الله العليا؟ لا، هل وكلمة الله هي العليا. الله يبقى كلمة الله العليا دي مش جعل من احد، ده هي القضية الايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا ايه؟ السفلى.

انت مش دعوة بهم دول خالص. ما دعوا لا يسألونك شيئا اياك ان تتعرض لهم. سبهم تخلهم خالص. بدل ما قالكش الديني قالكش دعوة بهم. لهم درجات درجات عند ربهم. ده الدرجات عند البشر ارتقاءات عند البشر بيسعى اليها. مش كده ولا لا؟ طب اذا كانت الدرجات عند الرب بقى يبقى يسعى اليها ولا ما يسعاش؟ لهم درجات عند ربهم. وما دام لهم الدرجات يبقوا ضمنوا المغفره ولا ما ضمنوش؟ لان هو هياخد درجات ارتقاء. يبقى الاول يفخر ولا ما يفخرش بالمغفره؟ يفخر بالمغفره. ايه؟ دي ما ربنا عايز دي ليه؟ وجايب الدرجات قبل المغفرة. أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو يعلق أنهم أهل أضياف. فعلشان حتى الذين أسرفوا على أنفسهم مش بمجرد ما أسرف على نفسه بحاجة يا خلاص يقول له لا اعمل شوية يمكن دي تشيل دي. إن الحسنات إيه؟ يذهبن الإيه؟ السيئات. ولذلك إحنا قلنا زمان أن دين الله ومعالم دين الله تأخذ حظها من المشركين على أنفسهم. الذي لم يشرف على نفسه طائع رصيد كله يبقى ما فيش حاجة بتلهب ظهره. إنما اللي عمل سيئة ولا حاجة السيئة بتعمل إيه فيه؟ بتلهب ظهره. يقول لك اعمل كذا علشان ربنا يذكر لك. ابني المسجد، اعمل مش عارف مجمع إسلامي، اعمل معهم، يبقى هو إيه؟ أخذ من الله شيئا واحدا من خلق من أجل. يوم ربنا يقول له لا انت هو عشكم تهلك وبيضحك علينا. انا هتطفعك الدم في خدمة من أجل. ويقعد بقى يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي ويعمل دي. ادي معنى ان الله اللي ينصر هذا الدين بالرجل ايه؟ بالرجل الفاسد. لان فجر وعين عمل له دي رغود. قدامه. يقول لك لا ما تكسر. طب يعمل كده عشان تبقى يعمل كده عشان تبقى يعمل كده عشان تبقى. انما اللي ما عملش حاجة يبقى ايه قلبه ايه قلبه هادي مطمئن ما فيش حاجة تلهبه. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالرزق ناشئ من كريم. الرزق جاي من مين؟ من كريم. قال لك لا ده الكرم تعدى من الكريم الاصيل الى ان الرزق نفسه بقى كريم. الرزق نفسه بقى كريم ازاي؟ قال لك الرزق يتعشق صاحبه. يتعشق ايه؟ صاحبه. ما هي النعمه ساعه ربنا ما يدي الواحد نعمه وبعدين يستعملها في الطاعه. النعمه تبقى مبسوطه بيك لانك بتستعملها في ايه؟ في الطاعه. يقول في ايه؟ النعمة ترجو عندك وتصر لما تجيلك. ولذلك تلاحظ ان الرزق اعلم بمكانك منك بمكانك. انت ما تعرفش عنوان الرزق فين انما الرزق عارف عنوانك. يدعبس كده ويصله جايلك لحدك. الرزق بمكانك اعلم منك بايه؟ بمكانك. يبقى كأن الكرم تعدى الى مين؟ الى الرزق نفسه. فاصبح الرزق ايه؟ الرزق كريم. الحق سبحانه وتعالى ما يدين الصور دي لان ده اللي بتقول لك الظل انا بستظل فيه. انما ده الظل نفسه مذلل. ظل ايه؟ ظل ذليل. ظل ذليل في حاجه تظلك انما هي في الشمس. وحاجه تظلك وهي في الايه؟ في الظل. زي ورق الشجر مثلا. الشجر بس الورق اللي تحت مظلل من ورق الهوت. ولذلك تلاقي مثلا اعبدك تحت شجره مش زي اعبدك تحت سقف من القماش مثلا. ليه؟ ام قال لك لان سقف القماش متعرض للشمس. انما الشجره اللي مظللك من الورق اللي ادنى مظلل بالورق اللي ايه؟ يعني عامل لك ايه؟ عامل لك تكييف. ولذلك دي مأخوذ منه ويعملها دلوقتي سقفين اثنين. سقفين اثنين عشان يعمل ايه؟ عشان ايه؟ يكيف الايه؟ يكيف الجو. ولذلك الشعر لما حد يديه الصوره دي يقول ايه؟ وكان لفحة الرمضاء وادي سقاه مضاعف الغيث العميق. يعني المطر نازل ايه؟ عليه. حللنا دوحه جوف الشجر المرتبط الكثير، فحلى علينا علو المرجعات على الفطير، أرشفنا على ظمأ زلال مأزلات ألذ من المدامة الإيه للنبي. خلاص يصد الشمس أنا واجهتنا، الشمس تيجي من هنا في مدلدل وفروح مدلدلة ورق مدلدل من جات من هنا فروح مدلدلة من هنا، يصد الشمس أنا إيه واجهت فيحجبها ويأذن للنسيم. يبقى الورق ايه يصد الشمس انما يأذن لليه للهوى، انما الحاجة الصمة صحيح يصد الشمس انما تمنع ايه تمنع الناس. لهم مغفرة ورزق كريم. هنرجع بقى للأصل بقى اللي هو الخلاف على الغنائم والأنفال ومش عارف الايه، وبعد ذلك الخلاف على الأنفال ده عايز كده وده عايز كده، واختلفوا وربنا فصل بالحكم قال الأنفال لمين، وثبت أن الأنفال لمن الله ورسوله ولم يعد لأحد ايه كذا. قال له هذه الحاسة في الأنفال هي الحاسة بعينها اللي حصلت في الخروج إلى الحرب. طب هما أنت لما جيت تخرج من الحرب مش كان فريق منهم كاره ولا مش كاره، وبعدين رضي ولا مش رضي؟ كذلك يبقى حالتهم في الغنائم كحالهم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. رضوا بقسمة الله في الغنائم خلاص قبل ان ايه رفضوه، كما قبلوا ان يخرجوا لملاقات النفيس وقد امتنعوا اولا من ملاقات الايه النفيس. يعني الحاله دي زي الايه زي الحال كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني مساله الغنائم انتهت الى انها ثبتت خلاص، وثبتت رغم انهم كان ايه كانوا كارهين له، كما ثبت خروجك للحرب لحرب النفير مع انهم كانوا ايه كارهين، وان فريقا من المؤمنين الايه لكاره. والكارهون دي هل هي فعل في أم؟ قال لك لا، لكت لها حيثية، لأن الذي يريد أن يخوض معركة يبقى يغلب يغلبه على ظن المنتصر، إنما ما غلبش على ظن المنتصر مثلا تبقى مجازفة ولا مش مجازفة؟ مجازفة. وهم عدد قليل ولا معهمش عدد ولا فيش مراكب إلا فرسين اثنين، وكانوا خارجين ليه؟ خارجين علشان البضائع والعيد، مش خارجين عشان ملاقات الايه. فكأن حيثيات الكراهية العملية مش تأبي على اوامر الله ولا مطالب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بالمقاييس البشرية مفيش توازن، مفيش ايه توازن. الحق سبحانه وتعالى نريد ان نثبت لهم انهم لو ذهبوا وانتصروا على العيد يقول لك جماعة قطاع طريقه قاموا على بضائع ذهبوه ولا كانش ويا العيال الاربعين واحد وهم 300 وكذا، معقول انهم يقولوا؟ قال لا، ده ربنا عايز ينصرهم على النفير الذي استنفروه من مكة بغنمهم الضخم وعددهم ووجفائهم وصناديدهم. يبقى لو كان نصرهم على العيل ما يبقى ازاي ينصرهم على مين؟ لان الله يريد ان يحق حقا، يحق حقا. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. يبقى كما تدل على تشبيه حاله بحاله، يعني ايه ثبتت الغنائم لله وللرسول بعد ان كرهوا ذلك، كما إيه؟ خرجوا مع كراهيتهم لمين؟ اذا كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وفريق من المؤمنين ما أخرجتهمش الكراهية عن الإيمان، ومعنى فريق، الفريق هم الجماعة يفترقون عن جماعة يجمعهم رابط واحد. يقول لك يتكونوا فرق، الجيش يتكون فرق يجمعهم كلمة إيه جيش، وبعدين اتوزعوا إلى إيه إلى فرق. الفرق دي اخرجها الله من الايمان والذين من المؤمنين برضه، لانه هو بيقول في نفس الحق سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن اسألوا قضية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كما أخرجك ربك من بيتك، بيتك يعني المدينة، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق أي في الخروج بعدما تبين لهم. إيه اللي تبين؟ الله وعدهم إحدى الطائفتين. طب ما دام الله وعدكم إحدى الطائفتين ليه ما تاخدوش الوعد في أقوى الطوائف؟ خذوا الوعد في أقوى الطوائف، إنما تاخذوا الوعد في أبعد الطوائف. إن الله وعد إحدى الطائفتين أنها لك، فكان المنطق والعقل يقول ما دام وعد إحدى الطائفتين وما تعمل إيه؟ الأنفع للإسلام وللحق الذي نحاربه من أجله أن تكون الطائفة المضمونة دي ناخدها من مين؟ على أهل القوة والشوكة. إنما تاخدها على أهل العلم ما كانش تديك الحق والخلاص، هي أكسب لكم، هي أكسب لكم. يجادلونك في الحق بعدما تبين أي بقول لا يجعلكم الله إحدى الطائفتين أنها إيه؟ يبقى المنطق هو الله وعد رسوله بإحدى الطائفتين، والطائفتين فيه واحدة عير وواحدة كثير. لأن تنتصروا على العير شرف لكم ولا تنتصروا على النفير؟ ما دام واحدة مجنونة خلوها القوية، خلوها الإيه؟ القوية. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فيه سوق وفي القيادة. القيادة تكون من أمام لتدل الناس على الإيه؟ على الطريق. السوق يقوم من خلف. والسوق بيعمل إيه؟ إحساس للمتقدم أن يقصر المسافة مع تقصير الزمن. يعني بدل ما نروح بساعة يقول لك يا سوق علشان نروح بإيه؟ بنص. يبقى السوق منين؟ من الفضل. ويساقون الى الموت يعني مش هم اللي منجذبين له، ده مدفوعين اليه، ده وهم ينظرون بشاعه الموت. ليه؟ ام قال لك لانهم بقى تصوروا ان الف، يبقى كل الف امام 300 وكذا، يبقى كل واحد هيبقى امله كام؟ ثلاثه، وثلاثه معهم ايه؟ عددهم، ومعهم مش عارف ايه بتاع عددهم. فكان الصوره إيه؟ تمثلت لهم صورة ايه؟ صورة بشعة. وحد يدفعهم لها وهم شايفين بشاعة الصورة، لكنهم حينما نظروا هذه النظرة لم يلتفتوا الى ان معهم رب ينصرهم على هؤلاء جميعا. كأننا يساقون الى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، الشوكة هي الشيء محدد من طرف تحديدا ينفذ بسهولة من غرضه. مش الشوكة تلاقيها مدببة كده إيه يعني رفيعة من الآخر وتعرض تعرض تعرض، الرفع بالآخر ده علشان تنفذ، وبعدين الغلظ ليتناسب مع الايه؟ مع القاعدة عشان ينفذ باتساع. يبقى عايزين حاجة يسموها راس الحرب، راس الايه؟ الحرب. وذات الشوكة يعني ايه؟ يعني دفاع ايه؟ حدة، وتنفذ من الغرض منها ولا يتأبى عليها ايه؟ ولا يتأبى عليها غرض. ولذلك يقول لك شاكي السلاح، شاكي السلاح. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، والوعد من الله يجب أن يستقبل من الموعود بأنه حق ولا مش حق، لأن ما الذي يقدح في وعد الناس للناس؟ أنت تعد إنسانا بشيء وعدت بأنك تعمل له كذا وكذا وكذا، يمكن بقى المعاد اللي أنت قلت عليه ما تكونش موجود، تكون انتقدت وانتهيت، او ما عندكش قوة، او يتغير رأيك. اذا الوعد من المساوي من الخلق

واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. من الذي قال هذا؟ بالنصر. وقال موسى رب انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليجنوا ربنا اطلق على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. فيقول ثم يقول الحق بعد قال الحق قد اجيبت دعوتكما. مع ان من الذي دعا؟ سيدنا موسى. موسى دعا انما اجيبت دعوتكما يبقى دليل على ان موسى دعا وهارون قال امين امين والمؤمن احد الداعيين. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الملائكة هم خلق الله الخفيف اللي ما عرفناش الا ان الله قال عنه انني ملائكة، لان مش مسؤوليات، انما ايماننا بالله وتصديقنا لرسول الله بالبلاغ عن الله خلينا نعرف ان فيه ملائكة. وقال برضه فيه جن، صدقنا ان فيه ايه؟ ان فيه جن. يبقى حجة إيماننا بأن فيه ملائكة وجن الايه؟ من الغيبيات دي إخبار الرسول الصادق بالبلاغ عن الله. عقلنا قد يقول لك إزاي موجود ولا يراش ونقعد بقى نعمل إيه؟ يا جماعة اللي أنكروا وجود الجن وأنكروا وجود الملائكة وقال لك ده الملائكة دي هي قوة الأسباب الميكانيكية في الأسباب ومش عارف إيه وبتاع وحاجات دي. نقول له أنت الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن أمر غيبي يسلك في مشهديات وجوده وكونه ما يقرب هذا الأمر الغيبي إلى ذلك، فيجعلك لا تعرف وجود أشياء، ثم بمرور الزمن تدرك وجود أشياء لم تخلق حين كتبتها، وانما هي كانت موجوده لكن ما انتش عارفها. وهناك فارق بين وجود الشيء وادراك وجود الشيء، في فرق كبير وجود الشيء وايه وادراك وجود الشيء. احنا قلنا الميكروب اللي ماشي في القرن ال17 هو نشا في القرن ال17 ولا كان موجود من قديم ويدخل في اجسام الناس وينفد من الجلد، مع انه دقيق دقة لو كان هو كله ليبر ومع ذلك يدخل له. وبعدين اكتشفوه، لما اكتشفوه دل على انه كان موجود بس ما عندوش ادراك له. اذا فان حدثت بان لله خلق موجود وان لم تكن تدركه فخذ مما ادركته بعد ان لم تكن تدركه دليل تصديق لما لا تدرك وجوده.